الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، ما زلنا نعيش نفحات شهر شعبان، وهي أيام وليال ترق فيها القلوب ويكثر فيها الالتجاء إلى الله تعالى، لأنها مظنة رفع الأعمال إلى رب العالمين ومطية شهر رمضان الكريم. فمن أحسن الاستقامة في هذه الأيام جنى أطيب الثمرات في شهر الصيام. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بمزيد من العناية والاهتمام، ويكثر فيه من الصيام والقيام. وعندما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سبب ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإن من أعظم بركات هذا الشهر ليلة التوبة والإنابة وموسم الدعاء والإجابة، إنها ليلة النصف من شعبان التي يتجلى الله فيها على خلقه أجمعين، فيرحم المسترحمين، ويغفر للمستغفرين، ويتجاوز عن سيئات التائبين إلا المصرين منهم على المعاصي والمتشاحنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فاجتهد يا عبد الله وأنت بين يدي ليلة النصف من شعبان أن ترضي خصماءك في الدنيا قبل أن تحصيهم عليك الملائكة في الآخرة. عباد الله، ومما يعين على اغتنام هذا الشهر الكريم المبادرة إلى التوبة والاستغفار. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، التوبة واجبة على المسلم في كل وقت وحين، لكنها في موسم الخير والرحمات أولى، وفي أزمنة القرب والطاعات أجمل وأحرى. وقد وعد الله سبحانه التائبين بتكفير السيئات ودخول الجنات وبالنور التام والنجاة من الظلمات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأخبر الله تعالى عن محبته للتائبين تشجيعا للعصاة والمذنبين على التوبة لرب العالمين. قال عز من قائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن مظاهر هذه المحبة حلم الله تعالى على المخطئ والعاصي، فإذا تاب وأناب فتحت له الأبواب وفرح به الغفور التواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. وإن الله سبحانه ليقبل على عبده التائب ويغار عليه، فلا يقنطن أحد من قبول توبة من تاب إليه. فعن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. أيها المسلمون، والتوبة النصوح هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بترك المعاصي والندم على فعلها، والعزم الجاد على عدم العودة إليها ورد الحقوق إلى أهلها، والتزام الأعمال الصالحة والمداومة عليها. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأول مراتب التوبة الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل. قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا من وقع في الخطايا وظلم نفسه بالمعاصي، أقبل على ربك الرحيم الغفار بالتوبة والاستغفار. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوسل إلى الله تعالى بالدعاء، واطلب منه المغفرة بالرجاء، فإن عفوه أوسع من ذنوبنا ورحمته أرجى من أعمالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتذكروا عباد الله من سبقكم إلى دار البقاء من أهليكم وأرحامكم ومن أحسن إليكم، فأكثروا لهم الدعاء والاستغفار، فإنهم يتلقونه يوم القيامة بالفرح والاستبشار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنا هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا كلها، وأن يتجاوز عن زلاتنا، وأن يقبل توبتنا واستغفارنا، وأن يغفر لأحيائنا وأمواتنا. ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فيا فوج المستغفرين استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، ورقبوه رحمكم الله في السر والنجوى، واعلموا أن من لازم الاستغفار متعه الله بالأمن في الحياة والسعادة في العيش إلى الممات. قال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله. وها نحن على أبواب شهر كريم وموسم للطاعات عظيم، تغفر فيه الذنوب والسيئات، وترفع فيه الدرجات، وتكثر فيه الخيرات والبركات. فطوبى لمن استقبله بالتوبة إلى الله العزيز الغفار، وشغل نفسه بكثرة الذكر والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه الاكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك الجنه لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين اجمعين. اللهم وفقنا جميعا للاعمال الصالحات وترك المنكرات. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انا نسالك التقى والهدى والكفاف والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في ازواجنا وذرياتنا وابنائنا، واصلح نياتنا، وبارك في اهلنا، واجعلهم قره عين لنا، واجعل التوفيق حليفنا، وارفع لنا درجاتنا، وزد في حسناتنا، وكفر عن سيئاتنا، وتوفنا ومع الابرار. اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا بين يديك ذنبا الا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميِّتًا إلا رحمته، ولا حاجةً إلا قضيتها ويسَّرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا ومن علمنا. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.